ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. فالكلام والخصومة والجدال محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. هذا كلام غالي جدا يعني. وأكد تاني أذكر كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل السنة في عصره أيضا، وأسأل الله أن يعيننا لنشرح السنة أيضا للإمام البربهاري، فما أحوجنا والله إلى هذه الكتب الجميلة. يقول: واعلم رحمك الله، خلي بالكم يا شباب، واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. وأنا هشرح الكلام ده وما المراد بمعنى القياس، لأن في خلط بين القياس بمعنى الاصطلاحي والقياس الذي يقصده الإمام أحمد والذي يقصده أيضا الإمام البربهاري، ربما يختلط الأمر على بعض الطلاب. قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. فالكلام والخصومة والجدال محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. هذا الأصل الكبير من أصول السنة يبين أولا مكانة السنة النبوية ومنزلتها من القرآن. خلي بالك أوي، هذا الأصل يبين أولا مكانة السنة النبوية ومنزلتها من القرآن الكريم، ويؤكد ثانيا على حجية السنة، ويحرم ثالثا رد السنة بالقياس والأهواء والعقول. أقول تاني، هذا الأصل الكبير من أصول السنة يبين أولا مكانة السنة ومنزلتها من القرآن الكريم، ويؤكد ويبين ثانيا على حجية السنة، وثالثا يبين حرمة رد السنة بالعقول والقياس والأهواء. سأصل الليلة بإذن الله تعالى جملتين اثنتين من هذا الأصل، وأكمل الأصل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. يقول: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. سأتحدث الليلة عن معنى السنة لغة ومعنى السنة اصطلاحا، وسأبين الليلة أيضا مكانة السنة ومنزلتها من القرآن الكريم، وسأؤكد على حجية السنة، لأتحدث بعد ذلك على حرمة رد السنة بالأهواء وبالعقول وبالآراء وبالقياس. أولا، السنة في اللغة مأخوذة من السنن، مأخوذة من السنن، والسنن هو الطريق، والسنن هو الطريق أو الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة، حسنة كانت تلك الطريقة أو سيئة. يبقى التأصيل اللغوي للسنة: السنة مأخوذة في لغة العرب من السنن، والسنن هو الطريق أو الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، حسنة كانت أو سيئة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم. لتتبعن سننا أي طريقة وطريقة. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني فمن غير هؤلاء؟ وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى إذن السنة في اللغة هي الطريقة، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. أو السنة في اللغة أيضا بمعنى السيرة، بمعنى السيرة، محمودة كانت تلك السيرة أو سيئة أو مذمومة. طيب السنة في الاصطلاح تعالوا نتعرف عليها أولا عند المحدثين، عند علماء الحديث. الإمام أحمد يقول: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هي الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء الحديث أو المحدثون يعرفون السنة ويقولون هي، خلي بالك واحفظ معايا، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. تاني، حاضر، مرتين ثلاثة كمان. السنة عند من؟ عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. ما أثر عن النبي من قول، كل ما قاله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالوحي والبلاغ عن الله، هذه سنة، وحي من الله جل وعلا. يبقى كل ما قاله رسول الله فيما يتعلق بالبلاغ عن الله فهو وحي معصوم، لنفرق بين ما قاله في أمور الدنيا وبين ما قاله مبلغا إياه عن الله جل جلاله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من قول، وهذا ما يعرف بالسنة القولية، كل ما قاله بلاغا عن الله، وهذا وحي كما قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. خلي بالك، لأن بكل أسف نحن نعيش الآن زمانا حربت فيه السنة وحرب فيه أهل السنة، وصرنا نحتاج إلى أن نؤكد على حجية السنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صرنا نعيش الآن زمانا نحتاج فيه إلى أن نؤكد على حجية السنة، وعلى أن نبين فيه منزلة ومكانة السنة من القرآن الكريم. فالسنة هي ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام من قول، كقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، كقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كقول عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، إلى غير ذلك. يبقى ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، خليك معايا ما تنشغلش، أو فعل، يعني السنة الفعلية أو العملية، كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة فعلية أو عملية، أنت متعبد أيضا بها. والسنة القولية باتفاق مقدمة على السنة العملية أو الفعلية، كل فعله صلى الله عليه وسلم سنة، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة أو مندوبة. كل أفعال عليه الصلاة والسلام، مثلا إعفاؤه للحية، هذه سنة عملية وتؤكد قبل ذلك بالسنة القولية في قوله أعفو اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، يبقى سنة قولية وفعل، أطلق لحيته عليه الصلاة والسلام ووصفوا لحية النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. فعله عليه الصلاة والسلام في الإنفاق، حينما أمر بالإنفاق في السنة القولية في مواضع كثيرة، وبين فضل الإنفاق، قال على سبيل المثال، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقولان اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كمشة الأنماري رضي الله عنه: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدق، ما نقص مال عبد من صدق، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق والفجور. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. طيب، هذه سنة قولية والأمثلة كثيرة جدا. فيأتي صلى الله عليه وسلم، يأتيه سائل ليسأله الصدقة فيفعل، فيعطيه صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، يعطيه غنما بين جبلين، فيرجع السائل يقول لقومه: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا فعله، يأمره مثلا بقيام الليل فيقوم هو عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدماه، فلما قيل: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. يأمرهم بالجهاد في سبيل الله فيسبقهم بفضل الله تبارك وتعالى إلى الجهاد، بل إذا فر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام هو ينادي بأعلى صوت على ظهر دبته في أرض المعركة ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. ما أمرهم بشيء إلا وكان أول الفاعلين والعاملين والمنفذين والمؤتمرين، لذا أحبته القلوب عليه الصلاة والسلام. وهذه حقيقة القدوة هذه هي حقيقة القدوة. لا يمكن أبدا أن تعلم طفلك الصدق وأنت تكذب عليه، ولا يمكن للأم أن تعلم ابنتها حب الحجاب وهي متبرجة، ولا يمكن لأب أو لأستاذ أو لمرب أن يعلم طلابه الأدب وهو سيء الأدب بينهم وهم لا يرون فيه الخلق الحسن أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. إذن أيها الأفاضل، السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا هو النوع الثالث من أنواع السنة، وهي السنة التقريرية. التقريرية حينما ذهب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، وصام أبو الدرداء ولم يأكل، وقام وأراد أن يصوم ولا يفطر، وأراد أن يقوم ولا يركض، وقد اعتزل زوجته، فأراد سلمان رضي الله عنه أن يعلمه، فأبى سلمان أن يأكل إلا إذا أكل معه أبو الدرداء، وقام أبو الدرداء ليصلي فقال له سلمان نم حتى إذا كان في الثلث الأخير من الليل أيقظ، وأمره أن يحسن إلى امرأته وإلى ضيوفه، وقال له سلمان كلماته الرائعة: إن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي لزوارك وضيوفك، وإن لأهلك عليك حقا. الأول قال إن لربك عليك حق، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لزوارك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وذهبا معا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره سلمان رضي الله عنه بما كان من أبي الدرداء وبما قال له سلمان، فأقر النبي سلمان رضي الله عنه على تأصيله وتقريره، وقال كلمته النبوية الجميلة: صدق سلمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، إلى آخره، فأعطي كل ذي حق حقا. هذه تسمى سنة إيه؟ تقريرية. لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، واختلف الصحابة إلى فريقين، فريق صلى العصر في الطريق حين حان وقتها، وفريق أخر الصلاة حتى فات وقت الصلاة وصلاها في بني قريظة. أقر النبي الفريقين معه، ولم يحكم النبي ببطلان صلاة فريق من الفريقين، بل جمع النبي الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. يبقى هذه أيضا تسمى سنة تقريرية، وهي أمثلة كثيرة جدا في السنة النبوية. ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، هذه تحتاج إلى تفصيل. صفات الخلقية له عليه الصلاة والسلام كثيرة، وصفه كثير من أصحابه رضي الله عنه وصفا دقيقا، من رأسه وشعره الشريف عليه الصلاة والسلام إلى قدميه الشريفتين، وصف النبي وصفا دقيقا، وصف جمال وجهه، ووصف شعره، ووصف بياض عنقه، ووصف جمال وأنوار وجهه عليه الصلاة والسلام، ووصف كفيه، ووصف صدره، ووصف بطنه، ووصف طوله، ووصف قدميه. يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا كأنك تراه عليه الصلاة والسلام. وقد فصلت ذلك في شريط كامل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود بالتفصيل في كتابي أو في كتب الشمائل، كما في كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره من كتب السنن. وكذلك الصفات الخلقية، هذه أيضا فيها مجلدات كاملة التي تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي بينت فيها السنة النبوية الأخلاق الكريمة، أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ثم بينت الأخلاق التي يجب أن تتخلق بها الأمة المحبة المتبعة لصاحب الأخلاق عليه الصلاة والسلام. أما السيرة فهي مسطورة بين أيديكم بفضل الله تبارك وتعالى في كتب كثيرة، وما أروع وأجمل السيرة حين تقدم من خلال الأحاديث الثابتة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة دين يا إخواني، السنة منهج. يعني بهذا التفصيل لو وقفت مع كل كلمة وتكلمت بالتفصيل لقدمت الدين كله. فالسنة حين يقول الإمام والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن فهذا حق، كما سأبين لكم الآن قولا بديعا للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وللإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى وغيرهما من أئمة الهدى. فالسنة هي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية أو الخلقية أو سيرته عليه الصلاة والسلام. السيرة تعرفها عند الفقهاء، عند الفقهاء قال الفقهاء السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. هذا تعريف الفقهاء للسنة، هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. وقد تطلق عند الفقهاء على ما يقابل البدعة، فهم يقولون طلاق سني وطلاق بدعي. يبقى السنة عند الفقهاء هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. وقد تطلق عند الفقهاء على ما يقابل البدعة كقولهم طلاق سني وطلاق بدعي. والسنة عند علماء الأصول، عند علماء الأصول هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذا تعريف السنة عند المحدثين وعند الفقهاء وعند الأصوليين. تعريف السنة مرة ثانية عند الأصوليين هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب خلي بالك معايا بقى، وكنت أود في دقيقتين أن أبين أن مكانة السنة من مكانة صاحب السنة. ليه؟ لأن الناس النهاردة لما تقول له قال رسول الله سنة أو يشاور بيدي دي سنة، يعني أمر ثانوي ملوش قيمة، مش زي القرآن. كما خرج علينا القرآنيون الذين يريدون الآن وبقوة أن تكتفي الأمة بالقرآن وأن يتركوا السنة. ليه؟ قالوا السنة فيها الضعيف والموضوع، ونحن لسنا في حاجة إلى السنة. مكانة السنة من مكانة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، ومكانة صاحب السنة عند الله عظيمة. والله العظيم لو اجتمع علماؤكم على وجه الأرض، والله العظيم لو اجتمع علماؤكم على وجه الأرض ليبينوا مكانة صاحب السنة عند ربه ما استطاعوا. أنتم معايا ولا إيه؟ والله لو اجتمع علماؤكم على وجه الأرض ليبينوا لكم مكانة صاحب السنة عند الله جل وعلا ما استطاعوا أبدا، ما استطاعوا. بل أنا أجزم وأقول لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. أنا أجزم بهذا، لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من البخل صلى الله عليه وسلم، حتى طلاب العلم بخلاء. طيب قال الله عز وجل مبينا مكانته صلى الله عليه وسلم عنده: يا نوح اهبط بسلام منا، ينادي عليه باسمه المجرد. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا موسى إنني أنا الله. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وما نادى ربنا جل وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا. بل نادى عليه بصفة النبوة والرسالة، فقال جل وعلا: يا أيها الرسول. لو استوعبت هذا المعنى ربما تعرف قدر النبي عند ربه. انظر إلى كل الرسل وكل الأنبياء ينادي عليهم الملك جل جلاله بأسمائهم المجردة: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا يحيى، يا داود. ما ثبت في القرآن كله أنه جل جلاله نادى على نبينا بقوله يا محمد أبدا أبدا. لا يوجد آية واحدة في القرآن صدرت بياء النداء ونودي على رسولنا باسمه المجرد يا محمد، مستحيل تجد في القرآن يا محمد. لكن فيه الاسم بس مقترن بصفة الرسالة: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. معنى راقي جدا، معنى عالي جدا، يمكن كثير منكم لا يستوعبه. الملك جل جلاله لا ينادي عليه باسم المجرد، فكيف يتبجح أولئك سيئ الخلق والأدب ليتطاولوا عليه ولينالوا منه، وهو سماء لا تطاولها سماء. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وينادي عليه بالصفة: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى غير ذلك. حتى قال ابن عباس: والله ما خلق الله وما برأ وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. والله هذا كلام، والله يعني يملأ القلب بحب رسول الله، والله يملأ القلب بحبه صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عباس لما يقسم، قل والله، شوف تعبيرات عجيبة: والله ما خلق الله وما برأ وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما أقسم الله بحياة أحد غيره. فقال جل وعلا لنبينا: لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. لعمرك يعني وحياتك، والله جل جلاله يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بخالقه سبحانه وتعالى. الله يقسم بعمر نبينا يا إخواني، الله يقسم بعمر نبينا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني لفي حيرة يتشككون ويترددون. أنا لا أريد أن أطيل في مكانة رسول الله، فمكانة رسول الله عند الله كبيرة وعظيمة، أنا فقط أردت أن أذكر أن مكانة السنة من مكانة صاحبها، يعني لا تقلل أبدا من شأن السنة، وإلا ستقلل حتما من شأن صاحب السنة عليه الصلاة والسلام، ولا تستخف بالسنة. يعني مثلا ترى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فتقول له: رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال. فتجد الرجل بطريقة غريبة جدا يثبت الخاتم في أصول، أنا عارف، ويثبت الخاتم، مش يخلع الخاتم، لا يثبته. تقول له: الرسول عليه السلام حرم الربا، وتذكر له الأحاديث مثلا، يقول لك: أيوة أنا عارف، بس يعني الزمن غير الزمن والوضع اختلف مولانا. تقول له: الرسول عليه السلام حرم الخنزير، يقول لك: أيوة أنا عارف، بس ده كان خنزيرا هزيلا في أرض الجزيرة العربية، كان موبوءا بالأمراض، أما خنازير اليوم بتربى تحت الرعاية الصحية والطبية، هتحرموها ليه؟ هو ده الكلام بقى اللي بيقول فيه الإمام أحمد: رد السنة بالأهواء والهوى والعقول والقياس الفاسد الباطل. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي. لا إله إلا الله. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي. متطرفون، أصوليون، وصوليون، فوضويون، فضوليون، رجعيون، متخلفون، متأخرون، إلى آخر هذه التهم المعلبة، تهم جاهزة زي علب التونة جاهزة، علب السردين